كيف حال قلوبكم مع الله؟ أخي وحبيبي، أيتها الأخت الكريمة الموقرة، سؤال في بداية الحلقة، جات لك التأشيرة ولا لسه؟ انت هتحج السنة دي ولا لا؟ طب انت مش هتحج ليه؟ انا اعلم ان ملايين الملايين، يعني اذا كان عدد المسلمين 2000 مليون، فاكثر هذين المليارين معذور في عدم الحج. اللي ما عندوش فلوس وفقير، اللهم وسع ارزاق المسلمين، اللهم ارزق المتوكلين عليك من حيث لا يحتسبون. واخرون تعذر عليهم الوصول وتأخرت لهم تأشيرة الدخول. وسبحان الملك جل جلال الله العليم، إنها لاختيارات. يعني كما أنهم 2 مليار فينتقى منهم 2 مليون انتقاء واختيار. نحن لا نقول إن الحج أحسن من المحجش حتما، فرب قاعد سبق الذاهب، قد يكون هذا، قد يحصل هذا، سبحان الله العظيم. فالقضية ليست هكذا، وإنما القصة في اختيار الله جل جلاله لهذين المليونين من المليارين. السؤال، انت ما حجتش السنة دي ليه؟ وانت ما حجتيش السنة دي ليه؟ ويقول لي طب ما انت قلت مفيش فلوس. يعني انت نويت وعزمت ورتبت وهي ما لقيتش امكانية؟ هنا تكون معذورة. هي دي القصة، هي دي القضية. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. إذن هناك مسألة حديث النفس، لم تحدثه نفسه بالغزو، مات ولم يجاهد في سبيل الله ولم تحدثه نفسه عنه حتى. الموضوع بعيد عن تصوره، بعيد عن رأسه، بعيد عن دماغه، بعيد عن تفكيره، بعيد عن آماله. هناك شعبة من النفاق مركزة في قلبه يلقى الله به، هذه الشعبة لا تخرج من القلب إلا إذا فعل أو كان الموضوع في محط نظره. ده موضوع الحج أيضا، موضوع الحج إن الإنسان يبقى موضوع الحج في دماغه. يعني أنا بقول الناس اللي بيقولوا فقرة ومش هنقدر نحج، الشباب اللي بيتزوجوا مش بيصرف له برضو 10-15 ألف جنيه عشان يتزوج، أو أكثر أو أقل؟ الحج مش بيحتاج قدر زي كده، مبلغ زي كده. الشاب ده تزوج ازاي؟ انا عايز اعرف الشاب ده، الشاب اللي ما حلتوش حاجة كيف تزوج؟ ربنا اعانه. طب ما نفس الشيء، بس الشاب ده موضوع الزواج في دماغه، شغله اين ما يروح واين ما اين ما يفكر، بينام يحلم بيه، عمل جمعيات واشترى بالتقسيط واستلف وعمل. قولي طب مش هو الحج لمن استطاع اليه سبيلا؟ طب ما هو برضو الجواز من استطاع اليه سبيلا من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اشمعنى في الزواج قلنا محاولات وتمكننا وفي الله وفي الحج قلنا من استطاع اليه سبيلا بقى. لذلك اخوتي انا جيت الليلة وانا فعلا مفعم بمشاعر الحج وجزاه الله خيرا الواد مدني ربنا يكرمه وكل من اعان على هذا العمل. روح يا تنتهت لنا المنظر كده من فوق يعني الجو اللي اتعمل هنا جو جو جميل فعلا يحسسنا ان احنا في الكعبة ومقام ابراهيم وحجر اسماعيل ورمي الجمرات ما شاء الله. ففعلا زود عندي هذا الشعور ان الانسان يا اخوة المسلم اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام قول الحمد لله. والله لا انت قايل الحمد لله والكلام ليكي ولازم اقول قول الحمد لله قولي الحمد لله. طب قولوا الحمد لله. الحمد لله على نعمة الاسلام. الاسلام ده دين عظيم جدا دين عظيم بكل معنى الكلمة. سبحان الله العظيم مجرد ما خرجنا من رمضان طلعنا من رمضان وخلصنا موسم رمضان بقى الصيام والقيام والذكر وقبل رمضان رجب وشعبان ولم تكد يعني تهبط الهمة وتفتر إلا ودخل شهر الحج. وما بقولش إن الاتنين مليون بيحجوا أنا شايف إن في ملايين ملايين مضاعفة بيحجوا فعلا. في ناس من أول ما يدخل بقى عشر ذي الحجة وهم متابعين قدام التلفزيون وأخبار الحجاج والاتصالات وإذاعة القرآن الكريم عايش الحج وهو هنا عايشه. فالقضية هي قضية إيه في الإسلام بقى؟ قضية إن الإنسان اللي بينه وبين ربنا مش زي اللي بينه وبين القانون بين الحكومة. اعمل وما تعملش لو عملت هتتسجن ولو حصل كذا هتتحبس ولو حصل عملت كذا هتتقاضى والضرائب بتلحقوا من هنا والغرامات بتلحقوا من الناحية التانية والرخص بتلحقوا من الناحية التالتة. التعامل مع ربنا مش كده. التعامل مع ربنا في عاطفة عاطفة الإسلام. والذين آمنوا أشد حبا لله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. دي آيات القرآن في مسألة الحب اللي بين عبد ورب بين العبد وبين ربنا حب ود وعاطفة ان العبد بيحب ربنا بيحب ربه. فالانسان لما بيحب ربنا بتبقى القضية مش قضية افعل ولا تفعل وانما يفعل ولا يفعل بحب وينتظر الثواب بحب وينتظر الاجر بحب وينتظر الاكرام بحب بعشم بود. سبحان الملك. شيء عجيب جدا ان يعيش الانسان هذا المعنى ان هو يبقى عارف انه ما يستاهلش. انا بقول دايما ان اول معنى من معاني الحج استشعار المنة وكنا قلتها كتير قوي دي خلي بالكم منها ان انت مش اي حد بتدخله بيتك. شوف لما ربنا يدخلك بيته لا شوف لما اقول له يا رب انا عايز احج والله كده يا رب انا نفسي حج. وسبحان الله العظيم كل سنة اقول لربنا يا رب انا بقى نفسي حج السنة دي بالذات، السنة دي تحديدا بقى نفسي حج، وانا عارف ان انا ما استاهلش ان انا حج، وما استاهلش انه يدخلني بيته، وما استاهلش انه يكرمني ويحملني، ما استاهلش، بس طمعان. والطمع في فيما عند الله طمع لذيذ، والله جل جلاله يتعامل مع عبده على قدر حنان مش اقول ايه، اقول حب عبده المتدفق له. يا رب انا نفسي حج، وعبد مذنب ومقصر وكسول وقليل الادب وضايع، ويا رب اغفر لي. طب انت ليك عين تقول اغفر لي؟ اصله كريم. يا رب انا محتاج فلوس، سدلي ديوني. وانت بتطلب منه بناء على ايه؟ يا رب انا زوجتي تعباني تهديها لي. طب ما انت تستاهل، ده انا اللي مسلطها عليك، تطلب بناء على ايه؟ كل الطلبات زوجتي مريضش فيها، وابني تعبان اهديه، وفلوسي ضايعة هتهالي، وانا عيان شفيني، واذنبت اغفر لي، ووسع علي اديني فلوس، وعايز احج ودخلني الجنة. اطلب وهيديك، واتمنى وهيديك فوق اللي انت بتتمناه وفوق اللي انت بتحلم بيه بالحب ده. لما كانت العلاقة مع عبد مع رب مع ربنا العظيم سبحانه وتعالى، فدايما العبد بيبقى بيدور على حاجة محسوسة ملموسة. بشريتنا بتقول كده، احنا بنقول الناس اللي بيعبدوا الاصنام مش قصدهم يعبدوا اصنام، ده هم يعني بيقولوا حاجة توصلنا لربنا، وربنا سمى ده شرك. فربنا الاعلم بعبده جعل للعبد اشياء ملموسة محسوسة بحيث ان هي تقرب له المعنى، ويبقى العمل معها تعبد. الكعبة، اقوم الكعبة بيت الله، اقوم نقرب من الكعبة. شوف الكعبة، وربنا سبحانه وتعالى جعلها بيته، بيت الله، بيت ربنا. ونحن نعلم وعقيدتنا أن الله جل جلاله أعظم وأجل وأكبر من أن يحويه بيت. لكن الله جل جلاله في دين الإسلام سمى النداء بيته، وإن ده باب بيته، وإنت واقف كده واقف على باب البيت، واقف على باب بيت ربنا. زي بقول لك كده، حاجة ملموسة محسوسة تفهمها وتحسها وتعيشها. شوف الملك جل جلاله جعل لك بيت وباب وادك حتة من الجنة. الحجر الاسود قطعة من الجنة، حتة من الجنة. لما تلمس الحجر الاسود كده يبقى لمست الجنة. عارف لما تيجي تقبل الحجر الاسود تدخل دماغك كده وتقبل، يبقى دماغك دخلت جوه الجنة. الله اكبر. شوف المعاني ازاي ربنا جعل لك ان المعنى محسوس. ملموس. زي ما قلنا قبل كده انك انت لما تيجي تطوف ببيت ربنا سبحانه وتعالى وانت بتطوف و يعني كأن في جاذبية مخلي الكعبة على شمالك عشان من ناحية قلبك. ودايما اللي بيدور على حاجة بيلف ويحوم حوالين الشيء اللي بيدور فيه. فبيت ربنا سبحانه وتعالى وعمل يلف بيطوف بيطوف بيحوم حوالين البيت. وبعدين طاف صوت ووصل للحجر الأسود وبيسلم لقى نفسه لسه ما شبعش. طب التاني ولسه. طب التالت ولسه. طب الرابع ولسه. والخامس والسادس والسابع. هو ده المعنى المحسوس. واخد بالك ازاي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى جعل لك رمي الجمار جل جلاله سبحانه وتعالى انك انت تمسك حصواية. فين يا ابني الحصى؟ الحصى هذا الحصى. تمسك حصواية في ايدك ها وهترجم بها الحجر سبحان الله العظيم. ترجم بها هذا الشاهد عبارة عن بناء من الحجر سبحان الملك. الكعبة بناء من الحجر وبرضه ده بناء من الحجر. لكن يقول ربنا يقول لك قبل الحجر وهنا ارجم الحجر. هي دي قضية الحب اللي بينمحي فيه تفكير العقل. طيب سيدنا ابراهيم كان بيرمي الشيطان شايفه لكن انا مش شايف مفيش شيطان قدامي. قال لك ان اكبر رجم للشيطان ان انت تطيع اوامر الله سبحان الملك. انت مش شايف شيطان ان انت بترجم حجر بحجر ومع ذلك هذا الرجم اكبر رجم للشيطان لانك طعت ربنا في ان ترجم حجر بحجر وانت تعتقد انك ترجم الشيطان. ده المعنى اللي انا نفسي اوصله لك النهاردة. ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الشيطان اللي انت مش شايفه اللي انت ما تعرفوش اللي انت ما تقدرش تخنقه اللي انت ما تقدرش فعلا تديله على قفاه تديله بالشلوت انك انت تحدفه بطوبة في عينه تضربه بالرصاص. جعله قدامك محسوس اهو اضرب. جعله امامك كأنه تحول كده للكعبة. ربنا سبحانه وتعالى جعل لك مقام ابراهيم شيء محسوس وقدام عينيه. جعل لك حجر اسماعيل محسوس وقدام عينيه. جعل لك بيت بيت لربنا بيت بيت الله وباب البيت والملتسم وقطعة من الجنة. جعل لك المعاني اشياء محسوسة محسوسة انت تعلم بعقيدتك ان الله جل جلاله العظيم اعظم واكبر واجل من كل شيء. لكن هو سمى لك ان هذا بيته وهذا بابه وهذا حجر من الجنة. وسبحان الملك بقدر الملك العظيم جل جلاله جعل لك قطعة من الكعبة عشان دخول الكعبة بقى صعب مش اي حد يدخل الكعبة ولا حد اي حد يصلي جوه الكعبة. فقدر ربك الملك جل جلاله ان تخصر بهم النفقة, فيبنوا الكعبة جزء منها ويفيد جزء, مفيش فلوس يبنوه فيحوطوا عليه كده. فانت لو صليت جوه هنا داخل الحج كأنك صليت جوه الكعبة, دخلت جوه الحج كأنك دخلت جوه الكعبة. انت كده جوه الكعبة وتصلي جوه الكعبة وتعيش جوه الكعبة. شفت ازاي تحولت المعاني, تحولت المشاعر, تحولت الاحاسيس الى واقع ملموس, الى حقيقة واقعة. تحول كل شيء بين يديك وقدام ايديك الى حاجة تعيشها وتلمسها وتقبلها وتتعلق بها وتستمتع تفريغ طاقة الحب وطاقة العاطفة, تفريغ كتل المعاني. وعشان كده بقول البنات والشباب اللي ضايعين النهاردة مش عارفين بيحبوا ويتنططوا, تفريغ للطاقة في الدين, تفريغ هذه الطاقات لو فرغت لله, هذه الطاقات لو وجهت الوجهة الصحيحة, لو جرت في المجرى المطلوب توجيهها فيه, لو أن هذه المعاني فهمت وأديت كما ينبغي. في البداية بعد كل ده, في البداية في البداية عايز أهني اللي هيحج السنة دي وأعزي اللي حصر ومنع وقدر له أن يؤخر. لكن بقول لده وده إن احنا لازم كلنا ابتداء من النهاردة يبقى موضوع الحج في دماغنا, وبنص الحديث يبقى موضوع الجهاد والغزو في دماغنا, في دماغنا نحدث به أنفسنا ونشتهيه ونتمناه ونتطلع إليه ونعمل له, زي الواد اللي عايز يتزوج الموضوع في دماغه, ينام يحلم بيه ويصحى يفكر فيه ويقبض فلوس اول حاجة يفكر فيها اعمل بيها ايه عشان موضوع الزواج. اخوتي الحج اعظم المعاني على الاطلاق, الحج اعظم مدرسة تربوية في الاسلام على الاطلاق. الصلاة والصيام والزكاة معاني عظيمة جدا وجليلة جدا, لكن ليس لها معنى الحج, ليس لها معنى الحج. إنني أريد أن أسألك أخي وحبيبي, أين الشوق المتدفق للحج؟ أين الشوق إلى الله؟ أين الحب لله؟ أين التطلع لطلب رضا الله؟ إلى الحجاج الذين كتب الله لهم الحج أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم. اللهم يسر لنا الحج وأتممه لنا بخير وأعنا عليه وتقبله منا. أنا مش هقول لك الليله دي تحج ازاي, برامج كتير جدا ومشايخ كتير جدا. خلاص يا مدني خلينا انا اتكلم بقى لوحدي كده. جزاك الله خير, انا بحبكم في الله. عايز اقول الليله دي للي هيحجوا وللي ما حجوش, اللي مش هيحجوا السنه دي قدر الله ما شاء فعل, لكن عشان يعيشوا معانا المعنى نعيشه سواء هنحج او مش هنحج السنه دي, حتى لو مش هنحج في عمرنا نعيش المعنى. مش هقولك ازاي تحج، وانما عايز اقولك النبي حج ازاي. عايزين نحج مع النبي. ما تشتهيش الموضوع ده، ما نفسكش فيه انك تخرج مع النبي تحج. سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه حج مع سيدنا النبي، ووصف حجة النبي خطوة خطوة، حركة حركة، كلمة كلمة، ما فيش حاجة ضاعت أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن في الأمة إن هو هيحج السنة دي، فأقبل الناس على المدينة من كل مكان في الدنيا، كل اللي عايز يحج مع سيدنا النبي. ويوم 25 ذي القعدة الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق من المدينة إلى مكة يريد الحج. فأول حاجة عملها سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إنه اغتسل في بيته وسلم راسه وجسمه للسيدة عائشة تطيبه. والسيدة عائشة رضي الله عنها حبيبته غرقت له راسه عطر. كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله. أنا قلت لكم قبل كده إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره جميل، فكان لما يرفع شعره لفوق كده شعره يتهد الناحيتين، يتهدل كده، فيبقى فيه فرقة في نص. هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفرق من النص زي ما بعض الناس بتفكر أو يفرق، لا هو شعره كده، هو يرفعه لفوق فكان يفرق لوحده من النص الشعر. ففي الفرقة دي في جلد راس النبي كان الطيب، وأحب الطيب كان إليه صلي عليه صلى الله عليه وسلم العود، العود الهندي، العود أطيب الطيب العود. فالشاهد إن الرسول اتعطر، وكان أحب الشيء إليه في الدنيا الطيب، الطيب والنساء. فالشاهد إنه الرسول تطيب بعد ما اغتسل صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وين تطيب صلى الله عليه وسلم في بيته صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وبعدين لبس ملابس الإحرام في بيته في المدينة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويوم 25 ذي القعدة خرج من المدينة راح ذي الحليفة، وصل ذي الحليفة بالليل، صلى في المدينة 4 ركعات، وراح صلى في ذي الحليفة 2 ركعات قصر. ذي الحليفة دي على بعد 5 كيلو معروفة اللي اسمها بيار علي، على بعد 5 كيلو من المدينة. راح هناك وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت الليلة دي، وصلى 2 ركعات. قال أتاني جبريل فأمرني أن أصلي 2 ركعات في هذا الوادي المبارك، لو ذي الحليفة. يبقى في 2 ركعات في ذي الحليفة ما هم سنة الإحرام، وإنما نصلي 2 ركعات في ذي الحليفة سنة مطلقة. الرسول صلى 2 ركعات وكان محرم، الإحرام زي ما قلنا رداء وإزار. عايز أقول للي هيحرم إنه لابد من إحرام القلب قبل إحرام الجسد. إحرام القلب قبل إحرام الجسد. أنا عايزك تشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قديه مشتاق، كان قديه متأله، وهو بيقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. تعبدا ورقا افكر فيه، مش في الصلاة، مش في الصيام، مش في الزكاة، مش في الصدقة، مش في تلاوة القرآن، مش في الدعاء، ده في الحج، ان الانسان يقلع هدومه كلها ويلبس بشكيرين بيض ويقلع راسه ويبقى ماشي بالبشكرين. يا ريتني جيت النهاردة بالبشكرين. رداء وإزار عشان أقول لبيك اللهم لبيك. لبيك بجد بقى. بقول إحرام القلب هو هذه المشاعر. جاي لك، جاي لك يا رب، جاي لك بقلبي وبروحي وبعقلي وبجسمي وبلساني، جاي لك بكل مشاعري وأحاسيسي. تنقطع الدنيا، هو ده إحرام القلب. الإنسان بيبقى رداء وإزار. احنا برضو بنتكلم على حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بنتكلمش على يجوز ولا يجوز وصح وغلط. انا بقول لك النبي حج ازاي، حاول تحج زيه على قد ما تقدر، خليك وراه. خذوا عني مناسككم، برداء وإزار. ما فيش شنطة بقى متعلقة على جنب. الشنطة يجوز شيل فيها أمتعتك، والكمر يجوز اللي بيربطه على وسطه يمسك الحزام، حزام يجوز، والشمسية تجوز، والنظارة تجوز، والساعة تجوز. بس أنا ما بتكلمش عن ده، عن يجوز ولا يجوز. أنا بتكلم عن حبيب قلبي سيدنا النبي حج على رحل رس لا يساوي 5 دراهم، وقال لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. اوعى تطلع الحجة رياء وسمعة، دبوس من هنا وأستك من هنا وقطعة تالتة من هنا وشنطة على جنب من هنا ونظارة متعلقة من هنا وشايل إحرام تاني عشان يغير من هنا. وأنا ما بقولش حاجة من دي حرام وغلط، أنا بقول أنا خايف عليك، خايف عليك من نفسك الأمارة بالسوء، إنك تديها فرصة للطغيان، إنك تديها فرصة للكبر، تديها فرصة للعجب، تديها فرصة للغرور، تديها فرصة للتعالي على الناس. مقصد الإحرام الذل، الذل للملك جل جلال الله العلي، الذل لله الملك القدوس سبحانه وتعالى، الذل لي انك تعيش معنى. معنى ايه؟ عارف معنى ايه؟ معنى انك انت تخليت عن كل البشر، لا مش كل البشر، تخليت عن الدنيا كلها من اجل الله. أنا بعت الناس كلهم علشانك يا رب، بعت بيتي وزوجتي وولادي وشغلي وبلدي وحتى طاقيتي وجلبيتي. كل إنسان له لبس بيأتنس بيه، بيعيش معاه، بيمثل جزء من صورته، جزء من تكوينه النفسي، بيتخلص من كل ده ويلبس ملابس غير معهودة، رداء وإزار. بس أنا بقول بقى اللي بيدور على حتة تالتة سترة، ليه هو عايزك كده؟ هو عايزك كده، عايزك تحس كده، تحس إحساس الحفاظ على العورة. وانت مش متمكن انك تحافظ عليها. الله جل جلاله مراده لما تبقى كاشف راسك ولابس رداء وإزار، لما تبص للناس كلهم كده تلاقي الناس كلها الحجاج شكل بعض، وتتناسى الأسماء في الحج. ما حدش بيقول لحد يا فلان، كل الناس بيقولوا لكل الناس يا حج، تعال يا حج، روح يا حج، اعمل يا حج، سوي يا حج، يا حج. سبحان الله العظيم. فنسيت الأسماء والألقاب والمراكز و اوعى انت تعملها بقى، تخلق المراكز تاني والطبقات والفوارق. خليك عبد. هو ده إحرام القلب، هو ده إحرام القلب. احرص قبل ما تحج بتوبة، عشان لما تقول لبيك يقول لك لبيك وسعديك، ما يقول لك شيء لا لبيك ولا سعديك. لازم تبقى مجهز نفسك بتوبة صادقة نصوح. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الإحرام من المدينة من بيته، وراح بيت في ذي الحليفة، وأصبح ركب الدابة، وأول ما الدابة طلعت واستوت على الطريق قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طب انت بتصوت ليه يا عم الشيخ؟ هو الحج كده، خير الحج العج والسج. العج رفع الصوت بالتلبية، والسج كسرة الذبائح وإراقة الدماء. الرسول ضحى بمئة ناقة، فرفع الصوت بالتلبية. جابر بيقول ايه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخرجنا من المدينة نصرخ صراخا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا النعم، لبيك إله الحق، لبيك لبيك لبيك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، لبيك لبيك لبيك حقا حقا، تذللا ورقا، لبيك اللهم لبيك. ويظل الإنسان يلبي لبيك، وطالع ناوي حج. اذا كان رايح بدري زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طلع يوم 25، وكانت الرحلة من مكة، من المدينة الى مكة، تستغرق 10 أيام و9 ليالي. وهنا تعرف النعم، 10 أيام و9 ليالي، وانت بتاخدها من هنا للمدينة لمكة في ساعتين، في ساعتين. قول الحمد لله، سبحان الملك جل جلال الله. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج 25 ذي القعدة، وصل 4 ذي الحجة إلى مكة وهو يلبي. وكان ساق الهدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصل إلى مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وخرج إلى مكان بعيد أقام فيه إلى يوم الثامن من ذي الحجة. ودام جبنا سيرة الطواف يبقى لازم نتكلم عن الطواف. أقوم الطواف، وما أدراك ما الطواف؟ طوفا طوفة بطوفة وشوطة بشوطة، طوفة بطوفة وشوطة بشوطة. أنا جاي من أي مكان في الدنيا، من أي مكان في العالم، دخلت بأي طريقة على الكعبة، من أي سبيل دخلت الكعبة. أما أدخل الكعبة أتجه إلى الحجر الأسود، أتجه إلى الحجر الأسود. هذا الحجر الأسود أنا أتجه إليه مباشرة، أنا جاي من أي حتة وعمال أقول من أي حتة من قبل ما أشوف الحجر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أول ما عيني تقع على البيت يبقى أقطع التلبية وأكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عايزك أول ما تدخل الكعبة وعينك تقع على الكعبة أقف كده وبص للكعبة وتأمل. عايزك ترجع بدماغك سنين طويلة، آلاف السنين بقى، لما تتذكر سيدنا آدم وسيدنا نوح، لما تتذكر سيدنا إبراهيم، ولما تبص جوه مقام إبراهيم تشوف حجر عليه قدمين، الحجر اللي كان بيقف عليه سيدنا إبراهيم ويبني الكعبة عشان يحط الطوف في المكان العالي. كان بيقف على الحجر ده، وكان الحجر ده أصلا في الأصل لازق في الكعبة، كان لازق في الكعبة اللي هو المقام. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر باتخاذه مصلى أبعده. فتتذكر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وهو بينولوا الحجارة عشان يبنوا، لما تلمس الحجارة دي، يا ترى الحجارة دي لمست ايدين مين؟ انا عايزك تقف قبل ما تدخل الكعبة وقفة وتتأمل وانت بتبص وتقرب وتبحلق للكعبة، وعينك خلاص ما تبقاش عينك اللي شايفة، وانما تبقى اللي شايف قلبك، اللي شايفة روحك. تقف وقفة المحب، المحب اللي شاف حبيبته الكعبة، بيت ربي. انا عايزك تقف، ما تدخلش هاجم على طول وتقبل الحجر وتطلع تجري. احنا مش عايزين نخلص، هي مش حاجة عايزين نخلص منها، لا، ده احنا عايزين نعيش، عايزين نحب، عايزين نتمتع. يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فان تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. عايزين نتمتع. الرسول قال استمتعوا بهذا البيت، فإنه هدم مرتين وسيهدم الثالثة. عايزين نستمتع. واللي في وسط الزحمة دي نستمتع. يا عم زحمة مين؟ قلت لك 100 مرة الزحمة رحمة. متعرفش مين من دول المرحوم. خليني امشي واحدة واحدة. وقفت وعمال افكر واستمتع. تعرف ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم هنا؟ تعرف انه قعد مرة هنا كده؟ قعد مرة صلى الله عليه وسلم قعد ومتكئ. وقاعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجاله سيدنا خباب: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ورسول نايم ومتغطي ببرده. رسول اتعدل قال له: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تسير الظعينة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخافوا إلا الله. أنا عايز أتذكر الحتة دي وأنا واقف ببص على الكعبة وبقول: يا رب أطفال المسلمين في العراق، يا رب يا رب المسلمين في فلسطين اللي بيوتهم بتتهد على دماغهم، يا رب يا رب يا رب يا رب المشردين في العالم من المسلمين، يا رب المظلومين، يا رب المقتولين، يا رب الأرامل والأيتام، يا رب المحرومين، يا رب المشردين، يا رب المأسورين، يا رب. واسمع صوت سيدنا النبي بيجيني من عمق التاريخ يقول لي: أبشر ولكنكم تستعجلون. انا عايز احجها صح، عايز اتمتع بالكعبة، عايز وانا بطوف كده اول ما جيت هقبل الحجر، اميل وادخل دماغي واقبل، وممكن اسجد عليه، حط دماغي وانفي على الحجر، وممكن امسحه بايدي. مش طايل كل ده. يا رب ارزقنا ان نستلم الحجر هذا العام يا رب. مش طايله خالص من بعيد، اشير اليه وانوي بقلبي، نويت طواف القدوم، طواف العمرة 7 أشواط. سيدنا النبي كان مفرق، كان قارن صلى الله عليه وسلم، كان قارن صلى الله عليه وسلم حج وعمرة مع بعض، فكان بيطوف طواف القدوم طواف العمرة بسم الله والله أكبر ويبدأ يطوف. سواء عدى من قبل المقام أو بعد المقام مش مشكلة. طب أنا عند الباب أقول إيه؟ ما أقولش حاجة. طب أنا أدعي أقول إيه؟ أدعي اقول ايه؟ هو ده السؤال. واحد بيقوله ناس بتقول وراه، مش هو ده الدعاء. كتاب بنقرا منه، مش هو ده الدعاء. احنا بنقول انا بحب ربنا وبحب بيته، الكعبة دي حبيبتي، الكعبة دي حبيبة قلبي، روحي فيها، فانا ماشي وعيني على الكعبة وبقول ايه؟ بقول لربنا كلام حب: انا بحبك يا رب، ويا رب نفسي اراك في الجنة، فارزقني الجنة كي اراك. ويا رب انا اعلم ان ذنوبي كتير ومعصية كتير وغفلتي كبيرة وبلوية متلتلة. جيت لك، هو ده معنى كلمة لبيك، جئت اليك، جيت لك بذنوب السنين ومعاصي العمر وآلام الغفلة وتكالب الدنيا وهموم الهموم، جيت لك ومليش غيرك، جيت لك ورميت حمولي على بابك. طوف وعينك على الكعبة، اوعى تنشغل باللي بيزقك واللي بيعدي منك. دنيا وقف تقف، الزحمة تقف، مشي تمشي، امشي وبتناجي ربنا، يا رب اغفر لي، ارحمني، اعف عني، توب عليا. اوعى تدخل من هنا، ده حجر اسماعيل، وقلنا ان هنا من الكعبة، لو دخل هنا الشوط مش محسوب، كده الشوط مش محسوب، لازم من بره حجر اسماعيل. هتلاقي فيه هنا فوانيس كده، واظن في عساكر واقفين هيبقوا يمنعوا دخول الناس. وطوف وقول يا رب، يا رب انا بحبك، حبني وارضى عني واسترني واعف عني، يا رب، يا رب اغفر لي واعني، يا رب تقبل مني، يا رب ارحمني، يا رب اشرح صدري، يا رب اهدي قلبي. لحد ما جينا هنا، ده اسمه الركن اليماني. الركن اليماني امسح، مسح الركن اليماني، مسح الركن اليماني والحجر الاسود يحطان الذنوب حطا. يا ربي يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، لولا ما مس الحجر من أرجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برأ. الركن اليماني والحجر مسحهم، همسح ده، همسحه كده، همسحه كده. طب مش طايله بعيد والناس والزحمة، ما شاورلوش، ما شاورش إليه، ولا أنا مش طايله، خلاص ما أعفو عنه، وأجي عنده وأبدأ أقول بقى إيه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا 10 مرات لحد ما توصل، وإن جيت عند الحجر أرفع يدي وأشير إليه وأستقبله بسم الله والله أكبر، وأبدأ الشوط الثاني. عد بإيدك، خلصت الشوطة دي الأولاني والتاني الشوط الثاني، وتبدأ تقول ايه برضو الدعاء اللي تحبه، الدعاء اللي يخطر على بالك، الدعاء اللي انت شايف ان انت محتاجه، الدعاء اللي انت شايف ان انت هو ده اللي في الوقت ده اقرب شيء لربنا. ابدأ قوله من غير ورقة ومن غير كلام، طوف. وانا عايزك تحس وانت بتطوف انك بتدور على حاجة، بتبحث عن شيء، ما زول كده يقولوا، بيقولوا ان القطة لو حد حبس اولادها في مكان تفضل تلف حوالين المكان، ان دايما الانسان اللي هو مركزه في مكان دايما تلاقيه بيتمحور ويلف حوالين ويحوم حوالين المكان. فانا بلف بدور على ايه؟ بدور على رضا ربنا، بدور على حب ربنا، بدور على مرضات ربنا، وانا بطوف يا رب يا رب يا رب. الشوط الثاني يا رب، هل انا حاسس ان ده الثاني؟ على مهلك وانت ماشي، انت يا ابني بتخوض في الرحمة، انت يا ابني ماشي الى الله، انت متجه الى الهدف. كل خطوة بتوصلك بتقربك. انا عايزك تحس وانت ماشي وانت بتطوف انك طالع في السماء ترتفع في الافاق. حس حس حس انت بتعمل ايه؟ لابس رداء وازار وحافي وراسك مكشوفة ودراعك نص جسمك عريان. حسي يا اختاك افهمي انت بتعملي ايه. مش كل همنا ان ده هيلمسني وده هيخبطني وده هيضغطني وده هي خلاص. انسى انسى الدنيا، انت هنا في الاخرة. بيت ربي بيت ربي، مش قلت لكم قبل كده قصة امرأة جاءت من اقاصي الارض وكانت طيلة الطريق تسأل الرفقة اين بيت ربي، حتى وصلوا مكة فقالوا الان ترين بيت ربك. فلما دخلوا الكعبة قالوا هذا بيت ربك، فصارت تجري وتشتد بيت ربي بيت ربي بيت ربي. ثم وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها الا ميتة، ماتت. المشاعر دي فين؟ المعاني دي فين؟ الاحاسيس دي فين؟ قبلت الحجر او لمسته او شاورت اليه وانطلقت للشوط الثاني الشوط الثالث، وطفت الشوط الثالث زي ما طفت الاشواط السابقة وخلصته. ابدأ بقى بعدها اذهب الى مقام ابراهيم. الاول لو استطعت تأتي الملتزم، الملتزم اللي هو الحتة ده من الباب، عايزة تيجي عدل كده، من الباب الى الحجر، هي القطعة دي بالظبط تحديدا من الباب، من الحجر الى الباب، هي المسافة دي، هي دي اسمها الملتزم. تحت الباب لا بأس بقى مش مشكلة، لكن الملتزم هو ده من الحجر الى الباب. خلينا نقول لاخر الباب، يبقى كل المكان ده اسمه ملتزم. الانسان يلصق يلصق وجهه وصدره بالباب ويرفع ايديه وخده الى الباب. وشوف بقى وانت على باب حبيبك ربك الهك سيدك مولاك مالك الملك والملكوت، انت على بابه وواقف على بابه، هتقول له ايه؟ هتقول لربك ايه وانت واقف على الباب وانت حاسس ان ده بيت ربنا وده باب بيت ربنا؟ وانت واقف على الباب واقف على بابه تقول له ايه؟ ومحدش في الدنيا سمعك ولا شايفك ولا معاك، انت لوحدك مع الملك الجليل لوحده تناجيه. اقف على الملتزم وهنا تسكب العبرات، هنا بقى تنهمر الدموع. قلت لكم كنت شايف واحد الناس كلها الدموع بتنزل من عينيها كده ايه دمعة دمعة، ده كان بينزل اربعة اربعة اربعة اربعة كده انهار. تنهمر العبرات وتنهل الكلمات واحيانا تخرس الكلمات ويبقى الكلام بالقلب. انت ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري. أدعوك دعاء الضريش وأستغيث بك استغاثة المسكين وأسألك سؤال الخاشع الذليل سؤال من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه ورغم لك أنفه وذل لك قلبه وخشع لك خشعت لك جوارحه. ما تحفظش وما تسمعش، قول يا رب، قول يا رب انا جاهل احمق ما بفهمش وما بعرفش. علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. انا مش عارف اتكلم، مش عارف اقول، مش قادر احفظ اللي هم بيقولوه، بس انا لو قلت وفتحت علي هقول احسن من اللي هم بيقولوه. خلصت الملتزم، تعال الى مقام ابراهيم وصلي ركعتين. خلي مقام ابراهيم بينك وبين الكعبة وصلي ركعتين. الله اكبر الله، وما اجملهما من ركعتين. احلى ركعتين في حياتك بعد ما طفت وانت حاسس انك بتطوف في بحار الذنوب الاول، وبعدين الاقلاع، اقلعت بطائرة الحب لتهيم في سماء الغفران، طوفة بطوفة وشوطة بشوطة لحد الشوط السابع ما تبقى في السماء. واقف تصلي ركعتين بقى، بقول يا ايها الكافرون، وانت بتقرا الله اكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وحاول أفكر بقى، الحمد لله على إيه؟ الحمد لله على الكعبة، الحمد لله أننا واقف في مقام إبراهيم، الحمد لله أن ربنا دخلني بيته، الحمد لله ان اعني ومشيت وطفت حوالين بيته، الحمد لله ان علمني وفهمني اقول له ايه، الحمد لله ان تقبل مني وغفر لي. وتقول بقى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله وتركع زي ما بقول لك احسن ركعتين صليتهم في حياتك بتركع الركوع للتعظيم لتعظيم الرب اما الركوع فعظموا فيه الرب راكع لربنا وبعدين بعد ما تسبح وتركع سميع الله لمن حمده تحسس انه سمع وانت بتحمده ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد كالجد وتنزل ساجد تستلم الأرض بإيديك تمد جسمك مناخيرك أنفك في الأرض ايديك صوابعك متجهة جهة الكعبة وصوابع رجليك كذلك متجهة جهة الكعبة سبحان ربي الأعلى سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وتجلس ما أحلاهما من ركعتين خلصت الركعتين وكان نفسك الركعتين ما يخلصوش السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وتقوم إلى زمزم وتروح عند زمزم وتشرب وتتضلع وما تضلع من زمزم منافق عارف يعني إيه تتضلع؟ يعني وإنت بتشرب كده وحاسس ان المية بتتوغل في صدرك بتغسل ما هي زمزم طعام وطعم وشفاء سكم واشرب تاني واشرب تالت اللهم اسقنا من زمزم اللهم لا تحرمنا من زمزم بعض العلماء عد الشرب من زمزم نسك واحنا قلنا سيبنا بقى من يجوز ولا يجوز وفرض وسنة احنا بنتكلم النبي حج ازاي طاف والتزم وصلى ركعتين خلف المقام طب انا مش قادر اصلي خلف المقام المطاف زحمة جدا صلي في اي مكان في الكعبة يجوز بس انا برضو بتكلم على حجة النبي وشرب من زمزم والرسول صلى الله عليه وسلم رش على جسمه زمزم ثم خرج الى المسعى بين الصفا والمروة. وصل الى المسعى ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فاتجه الى الكعبة وقال ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ابدأ بما بدأ الله به. ربنا قال ان الصفا والمروة، فقدم الله جل جلاله ذكر الصفا على ذكر المروة. فلذلك انا هبدأ باللي ربنا بدأ به. ربنا قال ان الصفا، فانا هبدأ بالصفا. ويقف الانسان على الصفا، على جبل الصفا، ويبدأ ينزل متجها جهة المروة. هنقول ان المكان ده اهو بين الصفا والمروة، المسافة دي يا جماعة شايفينها هي معاينا الناحيتين، ارجو ان نكون باينة. الصفا هناك، انا بدأ من الصفا هنا مثلا، والمروة هناك اللي هناك الناحية التانية. هبدأ امشي بين الصفا والمروة، هبدأ امشي بين الصفا والمروة. انا نازل هون من على الصفا، نازل وانا بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وصلت عند العلامة الخضراء، ابدأ اجري، مش جاري رمح وانما اسمه الرمل، يعني كده. هعملها تاني، الرمل نفس الشيء. وانا وصلت لحد المروة بعد العلمين الاخضرين، ابدأ ادعي بقى، يا رب اغفر لي وارحمني واعف عني واكرمني ولا تهني واثرني ولا تؤثر علي، اعطني ولا تحرمني، اشرح صدري، اهدي قلبي، اصلح حالي، نجيني من الفتن، عافيني من البلاء، يا رب ارحم ابويا وامي واكرم ولادي واهدي زوجتي واصلح حالي واسع رزقي بالحلال، يا رب صلح لي اخلاقي ونجيني من الفتن واصرف عني الاذى، يا رب يا رب. ادعي بكل ما شئت من خير الدنيا والاخرة. وصلت المروة، اتجه للكعبة تاني، بسم الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، وابدأ امشي لحد العالم الاخضر. اجي عند الاخضر، ما بين الاخضرين الرمل، الرمل اللي هو زي ما قلت كده تقارب الخطى. هكذا، مش الناس اللي بتاخدها رمح، لا، وانما يعني خطوات قصيرة متقاربة هكذا. هكذا السبع اشواط بين الصفا والمروة. ادعو بما شئت واطلب ما شئت، قول اذكار، قضيهم استغفار. خلصت السعي بين الصفا والمروة، باقي عند المروة. هنا قلنا الصفا، يبقى الختام هنا عند المروة. جيت عند المروة، خلصت كده عمرتي، اقف على جبل المروة واتجه للكعبة وادع ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ربنا ارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا وتقبل عملنا ويسر امورنا واصلح احوالنا واهد قلوبنا ونور بصائرنا واصرف عنا الأذى وعافنا من البلاء ونجينا من الفتن والطب بنا فيما جرت به المقادير. وهكذا تدعو. خلصت دعاء، تخرج بقى من الباب اللي جنب المروة، تلاقي الحلاقين، العيال الحلاقين اللي واقفين دول، ها، تحلق شعرك، المرأة تقص جزء من ضفيرتها قدر أنملة، قدر أنملة، بالضبط قد عقلة الصباع، تقص من شعرها من ضفرتها وخلاص على كده، وتبقى انقضت العمرة. إنسان يحيي إلى هدومه ويدخل فندق ويستحمى ويغتسل ويتطيب ويلبس ملابسه ويعيش حياته من يوم 4 إلى يوم 8. يوم 8 ذي الحجة هيبدأ الحج. وبرضو احنا مع حجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ازاي سيدنا النبي حج؟ وصل يوم 4 صلى الله عليه وسلم، قضى عمرته، ثم خرج من مكة فجلس في منطقة اللي هي النهاردة اسمها المعبدة. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فيها من يوم 4 ومن يوم 5 الى يوم 8. الرسول كان محرم لانه قارن، احنا بنقول للمتمتعين يوم 8 يحرم تاني وينطلق الى منى اسمه يوم التروية. بينطلق من مكة يوم 8 بعد ان تسفر الشمس، يصلي الصبح وتسفر الشمس ويمشي المنى. في منى يقعد هناك يصلي الظهر في وقته ركعتين، والعصر في وقته ركعتين، والمغرب في وقته ثلاثا، والمغرب في وقته ثلاثا، والعشاء في وقتها ركعتين، وينام الى الفجر. يقوم لصلاة الصبح يصلي ركعتين صلاة الصبح، ثم ينطلق بعد صلاة الفجر الى عرفة. يوصل عرفة اللي هو ده يوم 9 ذي الحجة. انا بتكلم برضو النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم. يوم 8 اضاء كله ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر في منى، ثم انتقل الى عرفة. واجمل شيء في الحج انك عبد، ولما تتنقل في الحج من منى، من مكة الى منى، ومن منى الى عرفة، من عرفة الى مزدلفة، مزدلفة الى منى، منى الى مكة، مكة الى منى، بتذكرك بتقلبات الحياة. هكذا المؤمن في احواله مع الله، لا يكاد يستقر، دايما يتنقل في منازل العبودية ومراتب العبودية. ينزل في منى فلا يكاد يستقر حتى يؤمر بالخروج إلى عرفة. عرفة أفضل أيام السنة على الإطلاق. هذا اليوم العظيم لا يرى الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه يوم عرفة، مما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العظام. يعني اللي رايح لربنا يوم عرفة آتي الميت أتيل يغفر له. اللي رايح لربنا سبحانه وتعالى وهو فعل كل الموبقات تعتق رقبته لا يكاد يستقر يوم عرفة. وبعد تعب يوم عرفة عايز يريح بالليل بقى، لا، ممنوع الراحة، اطلع على مزدلفة. وسبحان الله العظيم، الصلاة اللي أمر طول عمره انه يحافظ عليها في وقتها، ليلة مزدلفة ينهى عن الصلاة المغرب في عرفة، رغم ان المغرب اذن عليه، لازم يجلس في عرفة جزء من النهار وجزء من الليل، فلازم يقعد بعد اذان المغرب شوية ولو ربع ساعة. ممنوع يصلي في عرفة، اخرها بالامر، انزل على مزدلفة. طب اريح ممنوع، انزل على مزدلفة. نزل على مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا اي وقت كان فيه. انا مش عايز اعدي يوم عرفة بالراحة كده، ده يوم عرفة ده من اعظم الايام في الاسلام. يوم عرفة يا شباب، يوم عرفة يا اخوة، يوم عرفة يا احبتي في الله، الملائكة بتدفع في ظهر الحجيج وهم نازلين يوم عرفة، استقبل عمرك فقد غفر لك ما مضى. اتكتب لك تاريخ ميلاد جديد، بقى تاريخ ميلادك 10 ذي الحجة 1428. انسى بقى القديم، لسه انت لسه طفل مولود جديد على الفطرة، ابيض. الله، لو تصورت نفسك بقى وانت رايح وصحايفك السودة متلتلة سودة، شوف مليانة ازاي صحايفك السودة المتلتلة دي، فجأة في يوم واحد كل السواد ده اتقلب بياض، بقت صفحتك بيضاء ما فيهاش اي حاجة ولا ذنب ولا ذنب ولا كذبة ولا سرقة ولا زانية. قل لي، طب والتبعات وحقوق العباد؟ ابشر، سيرضي الله عنك العباد اذا صدقت. إذا صدقت وتحمل عنهم التبعات. طب يوم عرفة يا شيخ نعمل إيه؟ نقول إيه؟ أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الدعاء يوم عرفة إنك تفضل تقول لا إله إلا الله طول الوقت، وادعوا بما شئت. طيب الناس اللي محملني أمانة أدعي لهم على عرفة، أدعي لمين ولا لمين؟ هنشغل بيهم ولا لأ؟ لا بأس، انشغل بيهم وادعي لهم. أنت بتدعو لهم بظهر الغيب والملك يقول لك ولك بمثل، فيش مانع، ادعي لهم ادعي له. وهكذا تقضي يوم عرفة ما بين ذكر ودعاء وتلاوة قرآن وحب وثناء ومدح وحمد وشكر لله عز وجل، وما فيش مانع خالص ان انت تعظ الناس وتذكرهم وتتذكرون احاديث وآيات وكلام علماء وفقهاء. لكن كان العلماء الغالب عليهم في اليوم ده حسن الظن بالله. يوم عرفة ده المكان الوحيد اللي بيتجمع فيه 2 مليون مسلم في وقت واحد في لحظة واحدة، 2 مليون او اكتر، 3 مليون او اقل، واقفين والكل بيقول كلمة واحدة، يا رب لبيك اللهم لبيك. انا مش عايزك تقولها غنوة، وانما عايزك تقولها قربة مناجاة، يعني قولها لربنا لبيك، يعني جاي لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عايزك تقولها من قلبك بروحك وانت قاعد لوحدك كده، وانت ماشي وانت رائد وانت مغمض وانت مفتح وانت نايم على جنبك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك لبيك ذا المعاد، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعم، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تذللا ورقا. لبيك اللهم لبيك، والخير كله في يديك، والرغباء والعمل، والشر ليس إليك. لبيك لبيك لبيك. خليها دعاء، مناجاة، حب، تودد، تقرب من يوم 8. طول اليوم اللي انت مقضيه، طول اليوم اللي انت مقضيه في منى، ويوم 9 اللي هو يوم عرفة، طول ما انت قاعد في عرفة بتاكل قول، بتشرب قول، رائد قول، واقف قول، قاعد قول، متحرك قول. في عرفة جبل الرحمة، الجبل ده الرسول وقف تحت منه صلى الله عليه وسلم، وأعطى بطن الدبة للجبل، ووقف خطب يوم عرفة خطبة. كان نفسي فعلا ومونة عيني نفسي أعود أخطب الخطبة دي زي النبي قال، ونشرحها ونفصصها، لكن الوقت جري مننا. إن عشنا وربنا كتب لنا عمر، لأن دي ميثاق شرف المسلمين. الخطبة دي، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، ميثاق شرف مهمة جدا وخطيرة جدا. خطب خطبة، مطلوب إنك أنت تروح جبل الرحمة، مش مطلوب، لكن إحنا بنقول الرسول قال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، لحد وقت الظهر والعصر، وقت الظهر يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت واحد يوم عرفة، الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، ركعتين وركعتين، ويخطب الإمام خطبة بعدهما، بعد ما يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، مش قبلهم زي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا، بعدهم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يخطب خطبة. الرسول خطب الخطبة وقال وقفت هنا وعرف كلها موقف، إذا وقفت في المكان ده خير وبركة، ما وقفتش في المكان ده، وقفت في أي مكان ما يجراش حاجة، قعدت في الخيمة ما يجراش حاجة، خرجت من الخيمة ما يجراش حاجة. لكن أنا بقول لك النبي وقف هناك وظل واقف النهار كله، مش واقف على رجليه، قاعد على الدابة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويوميها الناس اختلفوا هو صايم ولا مش صايم يوم عرفة صلى الله عليه وسلم، فبعتوا له كوباية لبن فاشربها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يسن للحاج أن يصوم يوم عرفة، لا يكاد الإنسان يستقر يوم عرفة ويفرح بربنا ويفرح بالدعاء والقرب إلا ويؤمر بالرحيل إلى مزدلفة، يركب وينطلق إلى مزدلفة. أنا بقول إن أخطر ساعة يوم عرفة ساعة الغروب، اللي الناس كلها بتغفل عنها، وقت الزحمة، واللي يلم المتاع ويركب الأتوبيسات وياخد معاه العشاء والبطاطين والمخدات، وينسى إن دي أهم وأخطر ساعة على الإطلاق يوم عرفة، اللي هي ساعة الغروب، آخر ساعة في نهار عرفة. فاوعى تنشغل، وأهم شيء في حجتك فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما تتخانقش مع حد، ما تتكلمش مع حد، ما تزعلش حد، ما تزعلش من حد، ما تنشغلش من حد. يا رب توب علينا من التليفونات، ما تاخدش معاك التليفون، سيبه في مصر، ما تنشغلش بالتليفون، على الأقل 8 و9 و10 التلات أيام دول ممنوع الاتصالات. اطمن على الأهل يا عم، هم 3 أيام لله مش هيحصل حاجة إن شاء الله، أنت سايبهم أمانة عند ربنا ولن يضيعهم الله. لكن زي بقول كده، لو اتصلت مفيش مشكلة، مش حرام، مش غلط، وإنما بقول لك تفرغ لله. نزلنا مزدلفة، أول حاجة نعملها نؤذن، نصلي المغرب والعشاء. ما هو المغرب هيكون أذن أكيد، لأن احنا قلنا لازم نقعد في عرفة ربع ساعة على الأقل، مش مقصودش ربع ساعة، أي مدة بعد أذان المغرب. وبقول لك ده اللي عمله النبي، وجوم الناس عاملين هيصة وراه، وسمع قال السكينة السكينة السكينة عليكم بالسكينة، ونزل صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعة، ولم يسبح بينهما، يعني ما صلاش بينهم 2 ركعة سنة المغرب، ونام. أهو النوم بقى في الليلة دي سنة، سبحان الملك، النوم الليلة دي سنة. واللي تعب يوم عرفة صح هينام بالليل، اللي قاعد يوم عرفة يلعب ونام شوية ما يجلوش نوم بالليل، ويبقى فقد السنة. المبيت في مزدلفة واجب. الرسول بات من ساعة ما وصل مزدلفة لحد أذان الفجر. أمال أذن لمين إنهم يمشوا؟ للضعفة من أهله، النساء الكبار هو اللي أذن لهم إنهم ينزلوا. عائشة رضي الله عنها باتت معاه، ما مشيتش مع النساء، وإنما باتت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إنه مش كل الناس تمشي، واللي يقول لك إن هو لحد الساعة 12 أو مقدار حط الرحال، أنا بتكلم على سيدنا النبي، سيدي صلى الله عليه وسلم بات الليلة دي للصبح لأذان الفجر، أذن الفجر صلى الصبح صلى الله عليه وسلم، وتعجل في صلاة الصبح برضه، ساعة ما أذن الفجر صلى وانطلق إلى المشعر الحرام، وقف ودعا وذكر الله كثيرا وهلل وكبر، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نزل صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى جمرة العقبة الكبرى. الأولاد اللي جابوا لي الطوب مش عارف باين عليه كبير شوية، ربنا يهديهم. لا في طوبة حلوة هي. هي ودي جميلة، هي دي جميلة دي كمان، ودي حلوة كمان، وسبحان الله العظيم جايبينهم بالألوان. لا كده كويسين دول، لا خلاص هم الثلاثة دول حلوين أو رضا، ولا نخلينا نلم 7 بس، هم هيبقى بعضهم كبير شوية كده، 5 كده 7. ادي 7 حصيات كده باينين. ده الحصى اللي الانسان يجمعه. انا شايف ان احسنهم دي، شايفينها اهي، طب احطها لوحدها هنا، دي احسنهم اهي. الحجم ده، الحجم ده، الحجم اللي احنا شفناه ده اللي هو حجم قد الفولة، الحجم ده هو اللي نتحراه، ان احنا نحاول نجيب الحصو كله قد دي. وسواء جبناه من مزدلفة فيش مشكلة، من منى ما فيش مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، وقف في المشعر الحرام، المشعر الحرام في مزدلفة موجود في مسجد دلوقتي ومعروف المكان، ذكر الله ذكرا كثيرا ودعا الله دعاء طويلا، ثم نزل صلى الله عليه وسلم الى جمرة العقبة الكبرى. الجمرات ثلاثة، جمرة العقبة الكبرى وجمرة العقبة الوسطى وجمرة العقبة الصغرى. انا كنت عايز اجيب اثنين من هناك دول اعملهم الثلاث جمرات، بس اظن مش هيوافقوا اصحابنا ان احنا نجيب ونقلب وبتاع، ممكن الدنيا تتقلب. فالشاهد ايه؟ ان جمرة العقبة الكبرى اللي هي اقرب الجمرات الى مكة، هما ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، ثلاث جمرات. مين معاي؟ ثلاث جمرات، في جمرة العقبة الكبرى وعين جمرة العقبة الصغرى وجمرة الوسطى وجمرة العقبة الصغرى. الكبرى دي جهة مكة، ولما تمشي كده يبقى جهة منى، وكده جهة مكة، فهمني؟ فالشاهد ان جمرة العقبة الكبرى دي جمرة العقبة الكبرى هنا، الوسطى في الوسط، الصغرى في الاخر. رحت عن جمرة العقبة الكبرى، وكان زمان الجمرة لها حوض وبسيطة زي كده، دلوقتي طبعا بقت عريضة والحوض بقى طويل جدا والدنيا بقت سهلة ان شاء الله وبسيطة. هقف وامسك الحصوية، ربنا يهديك يا سليمان ويتوب عليك، واتجه الى اخلي مكة على شمالي واقول بسم الله والله اكبر، حصوية في ايدي، وده الشيطان اللي انا عايز اخزق عينه. ما ينفعش ان انا اضرب بالجزمة واضرب بحجارة واضرب مش عارف ايه وارمي مش عارف ايه، سيبنا، ما ينفعش ان احنا نتصارع ونقتل بعض عند الجمرة. ده انا عايز احس زي ما قلت لك في الاول ان المشاعر والاحاسيس والمعاني بقت مجسمة. ادي الشيطان اهو، ولو هو الشيطان حقيقي مش هتقتله الحصوية دي، مش هتخزق عينه حتى، ولا مهما يكن. انا بمنتهى البساطة بالمعنى انا عايز انزع حب الشيطان والولاء للشيطان وطاعة الشيطان ووسوسة الشيطان، يبقى بشيل من قلبي واحدة بسم الله والله أكبر، الثاني بسم الله والله أكبر، الثالث بسم الله والله أكبر، السبع حصيات. النساء لو فيها بهدلة توكل من يرمي عنه، الكبير في السن يوكل من يرمي عنه، يجوز، يجوز التوكيل. أرمي السبعة بتوعي أنا عن نفسي الأول، وبعدين اللهم هذا عن فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، وأرمي السبعة برضو بنية فلان. ممكن أرمي الأكثر من واحد، ممكن أرمي الأكثر من واحد. خلينا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رمى السبع حصيات صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى المنحر فذبح 100 ناقة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح 100 ناقة. خير الحج العج والسد، صلى الله عليه وسلم ذبح 100 ناقة. عشان الناس اللي بتحاسب ويوم ما نقول له اذبح يقول يا عم الشيخ هي كل حاجة اذبح، عليك دم عليك دم، ما فيها صيام 6 ايام. ده يحب. والناس اللي هنا في مصر، الناس اللي في كل الدنيا لم يكرم بالحج، لم يرزق الحج هذا العام، يستحب له في اليوم ده ان يذبح الاضاحي. واللي ناوي يذبح الاضحية يبقى من يوم ما يدخل واحد ذي الحجة لا يمس شعره ولا ظفره ولا بشره، يتشبه بالمحرم، يبقى محرم، ما يقصش ظوافره، ما يقصش شعره، ما يقطعش جلدة من جلده، كأنه محرم من واحد ذي الحجة لحد ما يذبح الأضحية. والأضحية برضو مش عايزين نقعد نتكلم، خروف وسبعة في عجل وسبعة في جمل، كتر عندك اذبح، ما عندكش معذور، قد ذبح عنك البشير النذير صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه؟ ان اذبح، اذبح خروف 2 3 4 5 10 20 جمل، جملين 3 10 20، اذبح. قول لي طب واللحمه دي هتترمي؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هو مش عايز منك لا لحمة ولا دم، عايز طاعة الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم رجم جمرة العقبة الكبرى، راح دبح، راح للحلاق حلق شعره، انطلق إلى مكة. صلى عليه. أنا بقول حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل اللي قال للنبي أنا دبحت قبل مرمي، حلقت قبل مدبح، قال له فعل ولا حرج. حجة النبي صلى الله عليه وسلم رمى دبح حلق مشى إلى مكة فطاف بالبيت سبعا. جيت لك تاني حبيبة قلبي. رجع للكعبة تاني وطاف سبعة وصلى الركعتين، التزم بالملتزم، شرب زمزم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى منى. المبيت في منى واجب. احنا قلنا المبيت في مزدلفة واجب، المبيت في منى الثلاث ايام واجب او ليلتين، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. تاني يوم الرسول صلى عليه، برضو انا بتكلم عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، رمى جمرة العقبة الاول الصغرى، بقى الصغرى اللي هي هناك دي، رمى الصغرى الاول ثم الوسطى ثم الكبرى. راح الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة الصغرى ورماها من اي جهة، دي ما فيهاش اشتراط جهة. الرسول صلى الله عليه وسلم رماها سبع حصيات، برضو الله اكبر، كل حصية بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر، سبع حصيات. ثم بعد ما رمى اتجه الى القبلة ودعا جمرة العقبة الصغرى. خلي بالك بقى، ده تاني يوم العيد، يوم العيد، اعمال يوم العيد من الاول تاني. رمي جمرة العقبة الكبرى اتنين، الذبح تلاتة، الحلق اربعة، الطواف والسعي، دي اعمال يوم العيد. تاني يوم العيد بعد اذان الظهر، ده الوقت اللي النبي رمى فيه، بعد اذان الظهر، بعد اذان الظهر بعد الزوال، رمى جمرة العقبة سبع حصيات، جمرة العقبة الصغرى، جمرة العقبة الصغرى رماها بسبع حصيات، ثم بعد ما رماها اتجه الى القبلة وظل يدعو بايه؟ بما فتح الله عليه. يا رب اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واكرمنا ولا تهن آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا وتقبل أعمالنا ونجينا من الفتن وعافنا من البلاء. يا رب يا رب يا رب ادعي بما شئت. خلاص رمى سبع حصيات ودعا، ينتقل إلى جمرة العقبة الوسطى. دي الجمرة الوسطى، يرمي جمرة العقبة الوسطى بسبع حصيات، ثم يتجه إلى الكعبة ويدعو الله عز وجل ويدعي ربنا سبحانه وتعالى بما شاء. خلاص لما جمرة العقبة الوسطى ينطلق إلى جمرة العقبة الكبرى، يرميها بسبع حصيات وما يدعيش ويمشي على طول. يبقى رمى الصغرى ودعا، وبعدين رمى الوسطى ودعا، وبعدين رمى الكبرى وما دعاش وانصرف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده تاني يوم العيد اللي هو يوم 11 ذي الحجة. 12 ذي الحجة يعمل كده برضو. والمبيت بمنى واجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذهب الى مكة يصلي الصلوات في الحرم ويرجع، ولكن الامر ده بنقول عليه ان هو دلوقتي بقى صعب جدا عشان دخول منى والخروج من منى بقى بيضيع ليالي، فالاقامة في منى هي الاولى. ان الانسان يقيم في منى يصلي كل وقت في وقته. وايام منى هي عيد اهل الاسلام، ايام اكل وشرب وذكر لله. اذبح ذبائحك، كل منها، وزع منها كما شئت. ثم يوم 11 ترمي الثلاث جمرات، ترمي الجمرة الصغرى وتدعي، والجمرة الوسطى وتدعي، الكبرى وما تدعيش تنصرف. تاني يوم اللي هو يوم 12 انت كده بيت يوم العيد اللي هو ليلة 11، وتاني يوم العيد اللي هو ليلة 12، يوم 12 ترمي الجمرات. وإن أحببت أنك تتعجل وتنصرف تنصرف، أحببت أنك تبقى اليوم 13 يبقى برضو هترمي بعد الزوال وتنصرف، وبعدين بقي عليك طواف الوداع. الطواف تاني. حبيبتي الارتباط كله بيها حبيبتي، الكعبة. فلازم وانت ماشي تسلم. وانا كنت محضر دعاء طويل لطواف الوداع، لكن الواد مدني بينفخ فربنا يتوب عليه. فالشاهد انه طواف الوداع ده متعة لوحده، وانت بتطوف حوالين البيت وانت بتقول له اللهم لا رغبة عنك ولا عن بيتك، ولا استبدالا بك ولا ببيتك، ولكن عبدك الضعيف آن أوان رحيله، فاللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك. الإنسان هو بيطوف طواف الوداع كأنه بياخد لقطات تذكارية لكل حتة في الحرم. يقف عند مقام إبراهيم، ويقف عند باب الكعبة، يقف عند باب الكعبة، ويقف عند الحجر. ويقف عند حجر إسماعيل. ويصلي في حجر إسماعيل. وكل حتة من دي يشمها ويسعد بيها ويعيشها، وهو عمال يناجي ربه يقول له يا سيدي ائذن لي، يا سيدي رغم أنفي، يا سيدي أنا هسيب قلبي عندك هنا، يا سيدي ما تحرمنيش أبدا، يا سيدي خذ بإيدي ولا تردني إلا وقد جددت لي إيماني وحياتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض. فلما تلمس الحجر أو تقبل الحجر خدت عهد، وانطلق عيش حياتك وتبدأ ترجع بقى لبلدك وترجع للدنيا وترجع للحياة، بس مولود جديد، طفل جديد على الفطرة، جديد حياة جديدة. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، والله والله أشتهي أن نحج سويا هذه السنة، والله هو شهيد، هو يرى قلبي ويسمع قولي أن كل أمنيتي أن إخوتي الذين أحبهم في الله أهل الإسلام أن ألتقي بهم في الجنة. لو دخلنا الجنة والتقينا وقابلتني تقول لي انت ما تعرفنيش بس انا كنت معاك في فضفاضة فاكر؟ وانا اقول لك بس انا حاسس فيك. فاللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.